بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين في كتابه الدرر البهية في المسائل الفقهية: باب قضاء الحاجة. على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف، وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، ويندب الاستعاذة عند الشروع، والاستغفار والحمد بعد الفراغ. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بالأخوة الأفاضل في لقائنا المتجدد هذا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه الإخلاص في القصد والسداد في الفهم، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. لقاؤنا هذا هو بتاريخ يوم الأربعاء 18 من شهر جمادى الأولى لعام 35 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا معكم في شرح رسالة الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة الشوكاني رحمه الله من الكلام عن باب المياه والنجاسات وطرق تطهير الأشياء المتنجسة. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله: باب قضاء الحاجة. على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف، وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن تخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، وتندب الاستعاذة عند الشروع، والاستغفار والحمد بعد الفراغ. بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله الكلام عن أحكام المياه وذكر أفراد النجاسات، ثم ذكر كيفية التطهير من هذه الأشياء المتنجسة، ناسب المقام أن يتكلم عن آداب قضاء الحاجة، لأن قضاء الحاجة يدخل فيه الماء الذي يستعمل في التطهير، والنجاسة وهي الغائط والبول، وطريقة تطهير الجسد من هذه النجاسة بالماء أو بالحجارة أو بهما أو بغيرهما. ولهذا شرع رحمه الله في الكلام عن آداب قضاء الحاجة فقال: باب قضاء الحاجة. وقضاء الحاجة يطلق على تحصيل المراد، أي ما يريده المسلم يريد أن يقضيه ويريد أن يستحصله فيسمى بقضاء الحاجة. فإذا قضاء الحاجة من حيث العموم يطلق على تحصيل المراد، ويكون معناه بحسب السياق. فقد يطلق قضاء الحاجة على جماع الرجل لزوجته، فعن أبي إسحاق قال: سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان ينام صلى الله عليه وسلم أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، إلى آخر الحديث، والحديث متفق عليه. وعن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، أي تشرع في دباغة جلد، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. رواه مسلم. وقال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه الألباني. وقد يطلق قضاء الحاجة على سد الرمق، إذا جاع الإنسان واحتاج أن يسد رمقه بشيء من الطعام فهذا يطلق عليه قضاء الحاجة. وقد أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء، يعني نداء صلاة الفجر الصادق أو نداء الفجر الصادق، والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، أي يسد رمقه أو حاجته ومراده من هذا الطعام. وقد يطلق قضاء الحاجة على إجابة الدعوة. وقد أخرج ابن ماجه عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله بن سلام: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة، يعني تقليلا لها. فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي آخر ساعات النهار، يعني آخر ساعات يوم الجمعة قبل المغرب. قلت: إنها ليست ساعة صلاة، هذا الوقت ليس وقت صلاة، الوقت بعد النهي الذي ورد بعد صلاة العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة، وهو في الصلاة، يعني إذا جلس بعد أن صلى العصر ثم جلس حتى إلى مغرب الشمس في يوم الجمعة فهو في صلاة، ما دام أنه بقى ليصلي صلاة المغرب، حبسته صلاة المغرب فأراد أن يصلي المغرب ويخرج فهو في صلاة. ويطلق قضاء الحاجة على الاستنجاء أو التغوط أو التبول. وقد أخرج ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فدخل الخلاء فقضى حاجته ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام. وهذا المعنى هو المراد في هذا الباب، أي قضاء الحاجة والاستنجاء أو الاستجمار من غائط أو بول. ومعنى فقضى حاجته أي ذهب إلى الغائط. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن الخطابي قوله: ومن عادة العرب التعفف في ألفاظها واستعمال الكناية في كلامها وصون الألسنة عما تصان الأبصار والأسماع عنه. وهذا أدب لابد أن ينتبه له الداعية وطالب العلم، فكما أنه يحرص على صون بصره عن النظر المحرم ويحرص على صون سمعه عن السماع المحرم، كذلك لابد له أن يصون لسانه من الفحش والتفحش والبذاءة واستعمال الألفاظ الصريحة فيما يخجل منه الناس أو يتحرجون من سماعه. وفي هذا الباب باب قضاء الحاجة آداب ذكرها المؤلف رحمه الله ينبغي للمسلم أن يعرفها فمنها قال المؤلف: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض. والمقصود بالمتخلي هو من أراد الخلاء ليقضي حاجته، فعلى هذا المتخلي ألا يكشف عن ثيابه ولا يظهر عورته حتى يقترب من المحل الذي يريد أن يتغوط فيه. يعني بعض الناس عندما يخرجون في سفر طويل ويحتاج فيه أحدهم إلى قضاء حاجته في أرض فلات، في أرض مكشوفة مفتوحة، بعضهم يبدأ يرفع ثيابه ويكشف عورته قبل أن يصل إلى محل تغوطه، وبعضهم يفعل ذلك قبل أن يجلس في المحل الذي يريد قضاء حاجته فيه. وقد لاحظنا ذلك مرارا في بعض أسفارنا، بل أحيانا في المساجد نلاحظ بعض كبار السن يرفع ثيابه فوق ركبتيه قبل أن يدخل في الكنيف، وهذا كله خطأ لا بد للمسلم أن يتنبه له وينبه عليه. ودليل هذا الأدب أي لا بد من الاستتار حتى يقترب من الأرض التي يريد أن يقضي حاجته فيها. دليل هذا الأدب ما أخرجه الدارمي والترمذي وأبو داود والبيهقي واللفظ له أي للبيهقي عن أنس وابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة تنحى، يعني ابتعد عن الأنظار، تنحى ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض، ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض أي حتى يقترب من الأرض التي هي محل قضاء الحاجة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يرى وجوب الاستتار، لأنه قال: على المتخلي الاستتار، وهنا على بمعنى أنه يلزم بذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، فعلى أي يلزم منه أو ينبغي عليه الاستتار حتى يدنو من الأرض. وقد قال المؤلف نفسه رحمه الله في الدراري في شرح الدرر: أما مشروعية الاستتار حتى يدنو من الأرض عند قضاء الحاجة فلما ورد من الأدلة على وجوب ستر العورة، على وجوب ستر العورة عموما وخصوصا إلا عند الضرورة، ومنها قضاء الحاجة، فلا يكشف عورته إلا عند القعود. وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ: من أتى الغائط فليستتر. انتهى كلام المؤلف في الدراري. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله من أتى الغائط فليستتر، هذا الحديث ورد من طريق حسين الحبراني، وحسين الحبراني مجهول، وحديثه بلفظ: من ارتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، فمن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. هذا الحديث ضعيف كما قال العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة. قال: وقال أبو داود: أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قلت هو كما قال على ما هو الراجح في التحقيق كما بينته في ضعيف سنن أبي داود، لكن الراوي عنه الحسين الحبراني مجهول كما قال الحافظ في التلخيص وكذا في التقريب إلى آخر كلام الشيخ الألباني في نقده للإمام ابن حبان لأنه وثق حسينا هذا مع جهالته. لكن أخرج الإمام مسلم رحمه الله وغيره عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، أي على دابته، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث قال حائش نخل يعني حائط نخل وهو البستان، بستان. أما الهدف يقول أما الهدف فبفتح الهاء والدال وهو ما ارتفع من الأرض، وأما حائش النخل فبالحاء المهملة والشين المعجمة، وقد فسره في الكتاب بحائط نخل أو بحائط النخل وهو البستان، يقول وهو تفسير صحيح. يقول وفي هذا الحديث من الفقه استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أي بستان أو هدف أي ارتفاع من الأرض، شيء مرتفع من الأرض فيستتر خلفه، أو وهدة، والوهدة نزول من الأرض يعني أرض واطئة أو فيها نزول ودنو عن الأرض العالية فيستطيع أن ينزل فيها ويقضي حاجته، أو وهدة أو نحو ذلك، بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين، وهذه سنة متأكدة. انتهى كلام النووي رحمه الله. أما اشتراط أنه لا بد أن يغيب جميع شخص الإنسان فليس بواجب، لأن الإنسان ليس بعورة، وإنما الواجب عليه أن لا يكشف عورته فحسب، أما أن لا يكشف شخصه كله فهذا تكليف بما لم يكلفه الشارع به. والنووي كذلك ذكر أن هذا الأدب وهو الاستتار أن هذا على سبيل الاستحباب وليس كذلك، لأنه قد دلت أدلة وجوب الاستتار سواء كانت العامة أو الخاصة دلت على وجوب الاستتار عن أعين الناظرين عند قضاء الحاجة. فمن الأدلة العامة التي دلت على وجوب ستر العورة قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقد أخرج الإمام مسلم وغيره في سبب نزول هذه الآية عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها، يعني شيء من الثياب تغطي بها عورتها، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر الله عز وجل بستر العورة. وفي رواية عند غير الإمام مسلم كانوا في الجاهلية يطوفون عرات، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة تخرج صدرها وما هناك. وأخرج مسلم كذلك عن هشام بن عروة عن أبيه كانت العرب تطوف بالبيت عراتا إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، فهؤلاء لا يطوفون عرات، كانوا يعني هؤلاء الناس غير الحمص كانوا يطوفون عراتا إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا، أي قريش وما ولدت يعطونهم ثيابا فيلبس الرجال، فيعطى الرجال الرجال والنساء النساء، وإن لم يعطوهم فيطوفون عرات. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب يقول وفي طوفهم هذا نزل أيضا قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قالهم مجاهد كما في تفسير ابن كثير: فسمى الله تعالى طوافهم عراة فاحشة. يقول شيخ الألباني: وهو قول أكثر المفسرين كما قال القرطبي، وهو مشهور عن ابن عباس كما في المجموع. ومن الأحاديث التي تدل على وجوب ستر العورة ما أخرجه الإمام مسلم وغيره عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، قال: فانحل إزاري ومعي الحجر، لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه. يعني سار رضي الله عنه بسبب أنه قد حمل الحجر ثقيل ولا يستطيع أن يضعه، وفي نفس الوقت قد انكشفت عورته بسبب انحلال إزار. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحال قال له: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة. وأخرج الخمسة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما ندر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فالواجب أن يحفظ عورته إلا من اثنين: من زوجته أو ما ملكت يمينه. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني رجال وبعضهم في بعض وليس فيما بينهم نساء، قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. قال الشيخ الألباني في الثمر المستطاب: وهذه الأحاديث وكذا الآية فيها دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة وخارجها، أما وجوب سترها خارج الصلاة فمتفق عليه، وقد نقل الاتفاق على هذا ابن رشد في البداية، ونقل النووي في المجموع الإجماع عليه. وأما وجوب سترها في الصلاة فمختلف فيه، فالجمهور على وجوب ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وداود وابن حزم. قال في البداية: وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة، وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضي كما في تفسير القرطبي. يقول شيخ الألباني: وهذا مذهب ضعيف ترده تلك الأوامر الصريحة لستر العورة، والصلاة أحق بذلك كما لا يخفى. فهذه الأدلة كلها عامة دلت على وجوب ستر العورة. وأما من الأدلة الخاصة في مسألة يعني قضاء الحاجة أو ما يكون من ذلك، فقد أخرج أبو داود عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، يعني في الأرض المكشوفة التي يعني يتبرز فيها الناس بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. لا يجوز للإنسان أن ينكشف هكذا أمام أعين الناظرين ويغتسل. وأخرجه أحمد والنسائي وأبو داود كذلك بلفظ مختصر: إن الله عز وجل حي ستير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء، أي فليستتر بشيء. وأخرج عبد الرزاق في المصنف والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان والسنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا بيتا يقال له الحمام. فقالوا: يا رسول الله، إنه يذهب الدرن، في رواية الوسخ، وينفع المريض. قال: فمن دخله فليستتر. إذن دخول هذا الحمام الجماعي الذي يدخل فيه الرجال من باب يعني التنقية أو إذهاب الدرن، ومن باب أيضا الشفاء وأنه ينفع المريض، فهذا قد نهى صلى الله عليه وسلم، ثم رخص لهم بشرط الاستتار. وأما ما يفعل في هذه الحمامات الجماعية فهذا كله مخالف لما اشترطه صلى الله عليه وسلم من رخصة الدخول في هذا الحمام. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب: ورخص صلى الله عليه وسلم للرجال بدخول الحمام بشرط الاستتار، ومنع النساء منه مطلقا. النساء مطلقا لا تدخل مثل هذه الحمامات، ولو كانت حمامات يعني المقصود حمامات النسائية الجماعية، لا يجوز لها أن تدخل في هذه الحمامات. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، أي مستتر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، أي زوجته. وفي لفظ: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخلن الحمام. انتهى كلام الشيخ الألباني. لكن هل الاستتار ستر العورة، ستر العورة يجب في حال الأمن من أعين الناظرين أم يجب بصورة عامة؟ يعني هل يجب لو أمن الرجل من وجود الناظرين ومن نظر الناظرين، فهل له أن يغتسل يعني مكشوف الثياب أم لابد أن يتوارى بشيء؟ أخرج الشيخان عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده. كان موسى عليه السلام يعرف هذا الأدب، فكان يستتر ويغتسل، بينما كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض، فكان ينعزل عنهم عليه السلام، وهذا من تقواه وخشيته لله عز وجل ومن حيائه ودينه. فماذا زعم هؤلاء بنو إسرائيل عليهم من الله ما يستحقون؟ قالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، والأدرة نفخة في الخصية. قال صلى الله عليه وسلم: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر. ذهب موسى عليه السلام في يوم من الأيام يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، الحجر تحرك بإذن الله عز وجل وأخذ ثوب موسى عليه السلام وفر به. قال: فجمع موسى عليه السلام يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، أي ينادي الحجر أن اترك الثوب، حتى نظر بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام فقالوا: والله ما بموسى بأس. يعني ظهر كذبهم وافتراءهم على أنه به علة. قال: فأخذ موسى عليه السلام ثوبه فطفق بالحجر ضربا. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا أو عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، جراد من ذهب، أمطرت عليه السماء بجراد من ذهب، فجعل أيوب عليه السلام يحتثي في ثوبه، أي يجمع هذا الذهب في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ إن الله عز وجل قد أغنى نبي الله أيوب عليه السلام بمال كثير. يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. فهذان الحديثان يدلان على جواز الاغتسال عريانا في حال الأمن من أعين الناظرين، ولا يخالفان حديث بهز بن حكيم المتقدم الذي قال فيه: قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. هذا الحديث لا يخالف ما جاء عن موسى عليه السلام وعن أيوب، لأن في هذا الحديث ترغيب الاستتار ولو في الخلوة من باب الترغيب ومن باب الاستحباب، وليس فيه ما يدل على الوجوب. وقد ذكر هذه الأحاديث الإمام البخاري، يعني حديث موسى عليه السلام وأيوب عليه السلام، وبوب لها فقال: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. إذن التستر إذا أمن من أعين الناظرين فهو أفضل وهو أحب إلى الله عز وجل، ولكن هذا لا يعني أنه لا يجوز الاغتسال عريانا في الخلوة إذا أمن من أعين الناظرين. وخلاصة هذا الأمر أن الاستتار عند قضاء الحاجة يجب في حال من لم يأمن من أعين الناظرين، أما إن أمن ذلك فيستحب. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: والبعد أو دخول الكنيف، أي وعلى المتخلي الذي أراد قضاء حاجته أن يبتعد عن الناس حتى لا ترى عورته ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة. فإن تيسر له الكنيف وهو محل قضاء الحاجة كما سيأتي بيانه، فله الخيارة بين دخول الكنيف وبين البعد عن الناس في فلات من الأرض. أما البعد عن الناس يعني إذا أراد أن يقضي حاجته فليبتعد عن الناس، فقد أخرج الدارمي وأصحاب السنن الأربعة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، يعني كناه رضي الله تعالى عنه المغيرة بن شعبة كنا قضاء الحاجة بلفظ المذهب، يعني الذي يذهب إليه الناس ليقضون حاجتهم. كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، يعني أبعد عن أعين الناس. قال: فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره فقال: ائتني بوضوء، فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على الخفين. وعند أحمد والدارمي بلفظ: كان صلى الله عليه وسلم إذا تبرز تباعد، تباعد يعني ابتعد عن الناس. وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن أبي قراد قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة أبعد، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد. أخرجه النسائي وأحمد. وله شاهد آخر من حديث جابر بلفظ: كان إذا أراد البراز، وسيأتي الكلام عن البراز أو البراز بالكسر والفتح، انطلق حتى لا يراه أحد. أخرجه أبو داود وابن ماجه والحديث صحيح كما قال الألباني رحمه الله. وهذا لا يخالف ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، أي نمشي، ذات يوم فأتى سباطة قوم خلف حائط. والسباطة كما سيأتي أنها موضع الأزبال والأوساخ خلف بستان، فقام كما يقوم أحدكم فبال، يعني بال صلى الله عليه وسلم قائما، فانتبذت منه أي ابتعدت عنه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال ابتعد حذيفة عنه، فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغه، يعني أشار إليه أن ائتي، فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ صلى الله عليه وسلم من قضاء حاجته. وعند ابن حبان: فاستترت منه فأشار إلي فجئته. وعند أحمد: فتباعدت منه فأدناني حتى صرت قريبا من عقبيه. وكذا هذا الحديث لا يخالف ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان وغيرهم عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها أنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. فهذا الحديث فيه دلالة على عدم البعد عن الناس عند قضاء الحاجة، لأنه كان تحت سريره صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان كان يبول فيه بالليل. وكذلك حديث حذيفة لما أدناه منه. فهل هذان الحديثان يخالفان ما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد البراز أو البراز كان يبعد؟ لا يخالفان. لماذا؟ لأن البول قائما أخف من الغائط. في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وفي حديث حكيمة أيضا كان صلى الله عليه وسلم له قدح من عيدان يبول فيه. البول قائما أخف من الغائط ولا يحتاج إلى زيادة تكشف كالبول قاعدا. ولهذا قال المناوي رحمه الله في فيض القدير قال: فإن قيل كما ثبت الإبعاد، يعني الإبعاد في البراز أو البراز، ثبت عدمه أيضا كما في أبي داود عن حذيفة، أجيب عنه بأنه إنما فعله لبيان الجواز أو لحاجة كخوف. يقول: والبول أخف من الغائط لكراهة ريحه واحتياجه إلى زيادة تكشف. وفي معنى الإبعاد اتخاذ الكنيف في البيوت وضرب الحجب وإرخاء الستور وإعماق الحفائر ونحو ذلك مما يستر العورة ويمنع الريح. يعني هذه الأبنية التي فعلها الناس في آخر الزمان يستترون بها ويمنعون أيضا الروائح وغير ذلك، فهذا يدخل في ذلك في تحقيق معنى الإبعاد. إذن يجوز القرب من الناس عند يعني القضاء الحاجة، لكن الحديثين الواردين حديث حذيفة وحديث حكيمة إنما ورد في بول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد في حال التغوط، والبول قائما لا يحتاج إلى مزيد تكشف للعورة كالغائط أو البول قاعدا. فهذان الحديثان لا يخالفان ما تقدم من أحاديث البعد عن الناس عند قضاء الحاجة. والكنيف ما ذكره المؤلف من دخول الكنيف، الكنيف هو كل ما ستر من بناء أو غيره، سواء كان بناء أو غير بناء من أشياء توضع وتجمع لقضاء الحاجة يعني، فهذا يسمى بالكنيف، والمراد به موضع قضاء الحاجة كالخلاء والمرحاض. أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، وفي رواية إذا دخل الكنيف، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال النووي في شرح صحيح مسلم: أما الخلاء بفتح الخاء والمد، والكنيف بفتح الكاف وكسر النون. والخلاء والكنيف والمرحاض كلها موضع قضاء الحاجة، انتهى كلام النووي. وأخرج ابن ماجه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. واتخاذ الكنيف في البيوت لم يكن من عادة العرب، وإنما كان يفعل ذلك الأعاجم، ولكن للمشقة والحرج أبيح للصحابة أن يتخذوا الكنف في بيوتهم، كما جاء في حديث حادثة الإفك في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فخرجت مع أمي مصطح قبل المناصع وكان متبرزنا، يعني كان مكان يسمى عندهم المناصع، وكانت النساء تتبرز فيه لبعد هذا المكان عن أنظار الناس. قالت: وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، يعني تحبس المرأة حاجتها ولا تستطيع أن تقضي حاجتها حتى يأتي الليل، ويذهبن في الليل لقضاء الحاجة، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. قالت: وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما. وفي رواية ابن إسحاق: الكنف التي يتخذها الأعاجم، الكنف التي يتخذها الأعاجم. إذن إدخال المرحاض والكنيف والخلاء في داخل البيوت أو قريبة من البيوت هذا كان من عادة الأعاجم، لكن لشدة الحرج والمشقة ولخوف الرجال على نسائهم أن يخرجن في الليل أن يتعرضن إلى الأذى أو يتعرضن لشيء من ذلك، فاتخذ المسلمون بناء الكنف قريبا من بيوتهم. وفي أزمنتنا هذه اتخذ الناس الكنف في داخل بيوتهم مع ما فيها من أذى من رائحة ومن غيره، لكن يستطيع المسلم أن يبعد هذه الرائحة بهذه الوسائل الحديثة من المفرغات ومن غيرها. إذن من لم يكن له في بيته كنيف كحال أهل البادية وبعض أهل القرى فماذا عليه؟ عليه أن يبعد عن الأنظار حتى لا يرى، أو يستتر بمرتفع، أو يقضي حاجته في دنو من الأرض، في سفول من الأرض، أو يتبرز في بستان إن وجد، كما عليه أن لا يكشف ثيابه حتى يدنو من الأرض. أما من كان عنده كنيف مرحاض في بيته فلا حاجة للبعد، وهذا يعني أن شم الرائحة أو سماع الصوت وإن كان فيه أذى على الناس إلا أنه معفو عنه للحرج والمشقة. وأما قول المؤلف رحمه الله وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، أي على المتخلي عند قضاء الحاجة أن يترك الكلام مطلقا سواء كان فيه ذكر الله أو غير ذلك، فلا يحمد إن عطس، ولا يشمت إن سمع عاطسا، ولا يجيب المؤذن إن سمع الأذان، ولا يرد السلام، ولا يسبح، ولا يردد آية، ولا يتكلم مع من كلمه. هذه من الآداب التي ذكرها المؤلف في كلامه وترك الكلام والملابسة لما له حرمة. كما عليه أن يترك لبس ما له حرمة، لا ينبغي له أن يدخل إلى المرحاض أو الكنيف ومعه شيء له حرمة وتعظيم في شريعتنا. فما له حرمة هو كل ما عظمه الشرع كإدخال المصحف في المرحاض أو ملبوس فيه شيء من ذكر الله، يعني لباس أو ثوب أو أي شيء من ذلك فيه اسم الله عز وجل، خاصة في هذه في ما يسمى بالعلم فيذكر فيه اسم الله كلفظ الجلالة الله أكبر أو اسم لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى أمثال هذه الأمور. هذه لا يمكن أن يدخل، على قول المؤلف أنه لا يدخل فيها إلى المرحاض. كذلك لا يجوز له أن يدخل المرحاض ومعه ورق فيه كلام الله عز وجل أو فيه كلام شرعي، فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فيه كلام يخص الدين. ولا ينبغي له أن يدخل مع جهاز النقال وفي نغمته آيات من كتاب الله عز وجل يتلى في القرآن، فلا ينبغي أن يتلى القرآن في مثل هذه الأماكن النجسة أو غير ذلك. إذن المؤلف قال وترك الكلام ابتداء والملابسة، أي يلابسه شيء له حرمة، لا يدخل مع شيء له حرمة. استدل الشوكاني رحمه الله في الدراري على المسألة الأولى على ترك الكلام بما أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة والبيهقي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يعني يذهبان إلى قضاء الحاجة، كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. فهذا الحديث استدل به المؤلف على أنه لا يجوز التحدث أثناء قضاء الحاجة. واستدل على المسألة الثانية أي ترك ملابسة ما له حرمة بما رواه أصحاب السنن الأربعة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وعند الحاكم في المستدرك وعنه البيهقي في السنن عن أنس بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه. قال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أقول في الحديث الأول الذي استدل فيه المؤلف رحمه الله على عدم الكلام في الخلاء، حديث لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، هذا الحديث له علتان. الأولى فيه هلال بن عياض وهو مجهول، وفيه رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير وهي مضطربة، ذكر ذلك الألباني رحمه الله في تمام المنة مفصلا في تضعيف هذا الحديث، ثم قال فإذا ثبت ضعف الحديث فلا يجوز إثبات الحكم به، أي القول بتحريم الكلام داخل الكنيف، بل ولا إيراده إلا مع بيان ضعفه، أي لا ينبغي أحد أن يذكر هذا الحديث إلا ويبين ضعفه. على أن الذي أفهمه من الحديث والكلام الشيخ الألباني على أن الذي أفهمه من الحديث النهي عن التحدث مع الآخر حالة كشفهما عن عورتيهما، يعني في حال كشف العورة بعضهم ينظر إلى عورة بعض ويتحدثان، فهذا الحال هو الذي مقته الله عز وجل، لا أنه قد سترت أو غطوا عورتيهما أو لكل أحد منهم دخل في الكنيف وصار فيما بينهما حديث، ففي هذه الحالة لا يعني لا نهي فيه ولا تحريم. يقول شيخ الألباني: وأما الحديث بدون كشف فما أرى الحديث يدل على النهي عنه لو صح فليتأمل. كلام الشيخ الألباني دقيق وفيه تحقيق. وأما الحديث الثاني، حديث الثاني حديث الخاتم، أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء كان ينزع خاتمه وكان عليه نقش محمد رسول الله. هذا الحديث قال الترمذي بعده بعد أن ذكره: هذا حديث حسن غريب. وقال أبو داود: هذا حديث منكر. وقال النسائي: وهذا الحديث غير محفوظ. وقال البيهقي في السنن الكبرى: وهذا شاهد ضعيف. فالحديث منكر كما قال الألباني رحمه الله، فلا حجة فيه حديث الخاتم. أما قول الشوكاني رحمه الله في الدراري في تصحيح هذا الحديث قال: لم يأتي فيه من ضعفه بما تقوم به الحجة في التضعيف. فهذا كلام قد رده أيضا الشيخ الألباني رحمه الله، بل هذا الكلام يقال فيه: كيف لم يأتي من ضعفه بحجة والحديث من رواية ابن جريج عن الزهري عن أنس؟ وقد قال ابن جريج نفسه كما في تهذيب الكمال: لم أسمع من الزهري شيئا. فراوي الحديث نفسه يقول: لم أسمع من الزهري وهو شيخه شيئا، إنما أعطاني جزءا فكتبته وأجازه لي. وابن جريج وإن كان ثقة فقيها لكنه كان مدلس، وتدليسه كما قال الدارقطني قبيح لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. وهو في هذه الرواية قد دلس، وفي هذه الرواية قد روى بالعنعنة. وقال يحيى بن معين فيه: ليس بشيء في الزهري، يعني ابن جريج في الزهري في روايته عن الزهري ليس بشيء. إذن هذا الحديث ضعيف. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله فهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خاتما فيه هذا النقش محمد رسول الله، لكن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع هذا الخاتم قبل دخوله إلى المرحاض أو الكنيف. وما دام أنه صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه من أنه كان ينزع هذا الخاتم قبل الدخول لقضاء الحاجة، مع كثرة وضوئه صلى الله عليه وسلم بمرأة من أزواجه وأصحابه، ومع توفر الدواعي لنقل مثل هذا الأمر لو وقع، لو فعل هذا الأمر وهو وضع الخاتم قبل الدخول إلى المرحاض، فكل هذا يدل على أنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا بدوره يستلزم إباحة ذلك كما لا يخفى، أي إباحة الدخول بشيء له حرمة. لماذا؟ لأنه لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع هذا الشيء وهو الخاتم الذي نقش عليه اسمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو فعله صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا، فما دام أنه لم ينقل إلينا فلم يفعل، وما دام أنه لم يفعل فكان صلى الله عليه وسلم يدخل إلى المرحاض مع خاتمه، وهذا فيه دليل على جواز الدخول إلى المرحاض بشيء له حرمة. ومسألة ذكر الله عز وجل داخل الخلاء أو إدخال ما فيه ذكر الله في ذلك المحل، مسألة اشتهر الخلاف فيها بين المذاهب، بين القول بالكراهة، كراهة الدخول بما له حرمة في الخلاء، وكراهة أيضا ذكر الله عز وجل داخل الخلاء، وبين الجواز، بين القول بالكراهة وبين القول بالجواز. وندر من ذهب إلى التحريم، يندر من ذهب إلى تحريم ذلك. فقد نقل الحطاب المالكي أقوال أصحابه المالكية في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل، ونقل عن القاضي عياض أنه قال: اختلف العلماء والسلف في هذا، أي ذكر الله تعالى في الخلاء، فذهب بعضهم إلى جواز ذكره تعالى في الكنيف. وعلى كل حال وهو قول النخعي والشعبي وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وابن سيرين ومالك بن أنس، فهؤلاء كلهم من أئمة السلف، والصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص ذهبوا إلى جواز الذكر ذكره تعالى في الكنيف. على كل حال وروي كراهة ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعبي وغيرهم، وكذلك اختلفوا في دخول الكنيف بالخاتم فيه ذكر الله. وقال الكيبولي الحنفي المدعو بشيخي زاده في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر قال: وتطرح لجنب كتابة القرآن وقراءة التوراة والإنجيل والزبور، وكذلك دخول الخلاء وفي إصبعه خاتم فيه شيء من القرآن أو من أسماء الله تعالى لما فيه من ترك التعظيم، وقيل لا تكره إن جعل فصه إلى باطن الكف، أي إذا غير وجهه إلى باطن الكف، إن جعل فصه إلى باطن الكف، ولو كان ما فيه شيء من القرآن أو من أسماء الله تعالى في جيبه لا بأس فيه أو لا بأس به، إن كان هذا الذي له حرمة في جيبه وقد ستره فلا بأس به. يقول: وكذلك لو كان ملفوفا في شيء، لو كان ملفوفا بثوب أو خرقة ووضعه فلا شيء عليه، لكن يقول لكن التحرز أو لا. وقال الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم قال أصحابنا: ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط، يعني لا ينبغي لأحد يعلم أن في الكنيف أحدا فيسلم عليه، لا يسلم عليه، لأنه هذا الحال ليس حال إلقاء السلام ولا رد السلام. يقول: فإن سلم عليه وهو في هذا الحال كره له رد السلام. قال: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار. قالوا: فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن. قالوا: وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع، كذلك في حال الجماع كحال الكنيف فلا يذكر شيئا من هذه الأذكار، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يحرك به لسانه. يقول النووي: وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجماع هو كراهة تنزيه لا تحريم، فلا إثم على فاعله. وكذلك قال: وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام، ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة، كما إذا رأى ضريرا، يعني هو يقضي حاجته الرجل ورأى ضريرا يكاد أن يقع في بئر، أو رأى حية أو عقربا أو غير ذلك يقصد إنسانا أو نحو ذلك، فإن الكلام في هذا الموضع ليس بمكروه بل هو واجب. ثم قال: وهذا الذي ذكرناه من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الأكثرين، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وسعيد الجهني وعكرمة رحمهم الله، وحكي عن إبراهيم النخعي وابن سيرين أنهما قالا لا بأس به والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله. وقال أيضا النووي قال في المجموع: أما حكم المسألة فاتفق أصحابنا على استحباب تنحية ما فيه ذكر الله تعالى عند إرادة دخول الخلاء، ولا تجب التنحية، ولا تجب التنحية، يعني لا يجب عليه أن ينحي ما فيه حرمة أو فيه ذكر الله عز وجل، لكن يستحب له. يقول النووي: وممن صرح بأنه مستحب المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في كتبه الثلاثة، وابن الصباغ والشيخ نصر المقدسي في كتبه الثلاثة الانتخاب والتهذيب والكافي وآخرون. قال المتولي والرافعي وغيرهما: لا فرق في هذا بين أن يكون المكتوب عليه درهما ودينارا أو خاتما أو غير ذلك، وكذا إذا كان معه عودة وهي الحروز المعروفة استحب أن ينحيه، يعني هذه الحروز أو التعويذات التي توضع على الأولاد أو الأطفال كانت قديما يفعل هذا الأمر، ومع ما فيها من خلاف من كلام أهل العلم فيها في جوازها، لكن هذه لو دخل فيها إلى المرحاض، وكذلك هذه الدنانير التي نقش عليها يعني بعض الآيات أو أسماء الله عز وجل أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا الأمر يقول أيضا اختلف الناس في ذلك، ويرى الشافعية أن الحكم للاستحباب وليس للوجوب، استحباب التنحية ولا يجب، استحباب يعني عدم إدخال هذه الأشياء التي لها حرمة إلى المرحاض ولا يجب ذلك. ونقل المرداوي الحنبلي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف أن الصحيح من المذهب من مذهب الحنابلة هو الكراهة، وأن الجواز رواية ثانية. وقال: أما دخول المرداوي الحنبلي قال: أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه قطعا، ولا يتوقف في هذا عاقل. يعني قضية إدخال المصحف من غير حاجة، إذا كان هناك حاجة مثلا يخشى عليه الضياع أو السقوط أو يخشى عليه السرقة فهذه حاجة، أما لغير حاجة ويدخل المصحف عمدا وقصدا إلى المرحاض يقول فلا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل. هذا بالنسبة إلى إدخال ما له حرمة. ومما استدل به من ذهب إلى كراهة الذكر عند قضاء الحاجة ما أخرجه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إذا فعلت ذلك لم أرد عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن السلام وهو في هذا الحال، فلا ينبغي للمسلم أن يسلم على أخيه وهو يراه في حال قضاء الحاجة. وفي مسند الشافعي عن ابن عمر بلفظ أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه الرجل فرد عليه السلام، فلما جاوزه ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما حملني على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول إني سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي، فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أرد عليك. وأخرج شيخان وغيرهما عن أبي الجهيم الأنصاري قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، يعني لم يكن هناك ماء يتوضأ به صلى الله عليه وسلم فمسح بالجدار فتيمم ثم رد عليه السلام. زاد الدارقطني ذهب نحو بئر جمل ليقضي حاجته فلقيه رجل وهو مقبل وسلم عليه. وعند أبي داود وابن حبان من طريق ابن عمر بلفظ أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام. وهذا الحديث أخرجه كما تقدم أبو داود وابن حبان. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ صلى الله عليه وسلم ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو طهارة. والشك من أحد الرواة. وعند أحمد وابن ماجه بلفظ سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد علي فلما فرغ من وضوئه قال لم يمنعني أن أرد عليك إلا إني كنت على غير وضوء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة وهذا يدل على أن الكلام هنا مكروه، يعني الكلام في حال قضاء الحاجة مكروه، وأنه يجوز لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو في هذا الحال في حال قضاء الحاجة، وهذا يدل على أن الكلام هنا مكروه وأنه يجوز لعذر. وإذا عطس حمد الله بقلبه في أشهر الروايتين، والأخرى يحمده بلسانه خفية، يعني لا يجهر بذلك لعموم الأمر به، لعموم الأمر أنه لابد أن يحمد الله عز وجل إذا عطس، ولأنه كلام لحاجة، هذا الكلام لحاجة. والأول يقول أولى، يعني عدم ذكر الكلام وهو الكراهة، القول بالكراهة أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام مع تأكده وتعلق حق الإنسان به، فغيره أولى. النبي صلى الله عليه وسلم ما رد السلام على ما تقدم من ذكره من الأحاديث. يقول حتى الإمام أحمد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يكره ذكر الله عز وجل، يكره ذكر الله عز وجل على خلائه ويشدد فيه، وذكر الله سبحانه وتعالى أعظم من غيره من الكلام فلا يقاس به. يعني لو أجيز كلام الناس حديث الناس فيما بينهم فلا يقاس به ذكر الله عز وجل لأنه أعظم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فهذا نتوقف إن شاء الله إلى هذا الموضع لأننا أطلنا عليكم، ونكمل بإذن الله عز وجل في درسنا القادم، والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله تعالى فيكم.